قال أما إني لم أكن في صلاة حتى لا يظن أنه يصلي ويدخل الشيطان، ولربما يعني زين له ذلك بأن يمدح ويثنى عليه. قال فما صنعت؟ يعني قال ولكني لدغت، ومعنى لدغت أي أنه تعرض للدغ ذوات السموم من العقارب والحيات وغيرها من ذوات السموم. قال فما صنعت؟ أي عندما لدغت. قال قلت ارتقيت. ارتقيت، والارتقاء هو طلب الرقية، أي طلب الرقية. قال فما حملك على ذلك؟ أي لما صنعت ذلك، أو ما هو الباعث لك على هذا الأمر؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. هذه فيها فائدة أن السلف ما كانوا يفعلون الشيء إلا بدليل، وما كانوا يصنعون شيئا إلا بدليل، وهذا الدليل على استقامتهم على الدين. وما كان الواحد يسأل يعني عن الشيء لما صنعت إلا لعلمهم أنهم ما كانوا يفعلون الشيء إلا بدليل، بخلاف ما عليه الناس اليوم، فقد يفعل ولا يدري لما فعل، رأى الناس أو سمع الناس أو تعود على هذا. قال قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث الذي استند إليه حسين بن عبد الرحمن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. ومعنى هذا الحديث لا رقية، قال العلماء لا رقية أنفع منها من الرقية في العين والحمى، وليس معنى ذلك أن الرقية لا تجوز إلا في العين والحمى، ولكن قال العلماء أن الرقية أنفع ما تكون عندما تكون في هذه الأمور، ويكون النفي هنا للكمال وللأنفع، أي لا رقية أنفع منها من الرقية في العين والحمى، وليس معنى ذلك أن الرقية لا تجوز إلا في العين والحمى، بل إنها جائزة في كل الأمراض، في كل ما يصيب الإنسان، كما دلت على ذلك السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه، وأنه كان يقول اللهم أذهب الباس، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. والبأس يعني يعم كل الأمراض، كل ما يصيب الإنسان. وأيضا قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وهذا كما سيأتي في باب الرقية، لكن الرقية في العين والحمى أنفع منها في غيرها إلا من عين، والعين المقصود بها هو ما يصاب به المعين وعن طريق نظر العائن، وهي تسمى عند الناس بالحسد، واليوم تسمى أيضا بالعين، وهو ما يحصل من نظر بعض من لا يذكر الله ثم يتعجب من شيء مما يظهر على الناس من الخير، فيصحب هذا حسد في الباطن، فيصيب هذا بشيء بإذن الله عز وجل. واختلف الناس اختلافا كبيرا في حقيقة العين، ولكنه ليس هناك شيء يستند إليه في كلام الناس، إلا أن المعروف والمحقق هو حقيقة العين، وأنها صحيحة، وأنها تقع كما دلت على ذلك النصوص. ذكر الإمام ابن القيم قال أنه لا يبعد أن يظهر من العين، من عين الحاسد، شيء من الأجسام التي تخترق الأبدان وتؤثر بإذن الله. ولهذا يذكر الآن أهل التجربة والخبرة أنهم يجدون في إثر العين ما يشبه بضرب الرصاص واختراق البدن، وهذا مما يدل على تأثير العين. وأحيانا لا يحصل شيء من هذا، وإنما يحصل يعني أن يصاب الرجل بداء أو ببلاء ولا يوجد له أثر في الخارج. والذي يظهر في هذا والله أعلم هو تفاوت يعني قوة العائن من شخص لآخر، ولكن العين حق. والرقية لا شك أنها نافعة من العين، وأنفع ما يكون في علاج العين هو الرقية، بل إن كثير من الأمراض الآن المستعصية التي يقف الأطباء أمامها قد يخشى أن تكون من العين، فإذا رقي المصاب بإذن الله رقى نفسه أو رقي من غير طلب منه فإن هذا أنفع له، وأما طلب الاسترقاء فإن هذا مرغب في تركه كما في هذا الحديث. أو حمى، والحمى هو لدغ ذوات السموم من العقارب والحيات وما أشبه ذلك من هذه الهوام التي تلدغ الناس وينتقل من لدغها السم إلى بدن الإنسان، وهذه أيضا مؤثرة بهذا السبب الطبيعي الظاهر، وأيضا من أنفع ما يكون في علاج لدغ ذوات السموم الرقية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا رقية إلا من عين أو حمى، والرقية جائزة في العين والحمى وفي غيرها كما تقدم، وسيأتي التفصيل في مراتب الرقية وأنواعها. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، هذه جملة مما يدل على فقه السلف، وأن من انتهى إلى ما سمع بمعنى أنه أخذ بما سمع فقد أحسن ولا لوم عليه، وذلك أن الرجل قد يبلغه العلم فيعمل به ويبلغ غيره من العلم ما لم يبلغه، لكنه محسن إذا انتهى في فعله إلى ما قد سمع، وهذا فيه عذر المخالف إذا لم يقف على شيء من العلم. وفيه من فقه السلف عدم تأنيب من خفي عليه شيء من العلم، فإن سعيد بن جبير ذكر الحديث الآخر والذي فيه ترك الاسترقاء ولم يؤنبه ولم يشنع عليه ولم يقل إنك يعني قصرت أو إنك فعلت كذا وكذا، وإنما قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، من انتهى في فعله وعمله إلى ما سمع من العلم. وهذا أيضا فيه اللطف في مقام الدعوة والتوجيه والنصح، وفيه حسن الصحبة، وكان السلف على هذا الهدي العظيم في النصح لطلاب العلم وفي التودد إليهم وعدم التنفير. قال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت لست بملوم فيما فعلت وقد انتهيت إلى ما سمعت، ولكن هناك شيء آخر وهناك علم آخر. قال: حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم. العرض هو عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى رآها، وهذا العرض قد يكون في اليقظة وقد يكون في المنام، وقد دلت السنة على هذا وهذا. فمن العرض الذي في اليقظة هو عرض الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي صلاة الكسوف فعرضت أمامه حتى رأى الجنة والنار. ومن العرض أيضا الذي في اليقظة أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل له بيت المقدس عندما سألته قريش عن صفته فرآه أمامه وأخذ يصفه، وهذا من الغيب، لكن الغيب على قسمين: غيب زماني وغيب مكاني. فبيت المقدس بالنسبة لأهل مكة غيب مكاني، فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه يراه، بل إنه رآه على حقيقته وهو في مكة. ومن هذا، والغيب الزماني هو ما غاب في الزمن الماضي ولم يحصل لأهل ذلك الزمان. ومن هذا عرض الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك عرض الكعبة عندما يهدمها ذلك الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هدمه لها وأنه ينقضها بمسحاته، ووصفه وصفا أخبر أنه رآه على حقيقته، فهذا من الغيب الزماني الذي يقع ويمثل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أنواع الوحي، من أنواع الإخبار عن الوحي، لأن الإخبار عن الغيب إما أن يكون عن طريق الوصف، وإما أن يمثل الغيب الزماني والمكاني للنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يزول الإشكال الذي يحصل لبعض طلاب العلم، يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم رأى أهل الجنة وأهل النار وهم فيها، ورأى أهل النار، فهذا شيء مثل له عندما يقع في الزمن المستقبل، كما مثل له هدم الكعبة وهو لم يقع، كذلك مثل للنبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة وأهل النار، ورأى أهل النار يعذبون. وهذا كما مثل له الغيب يعني في المستقبل ورآه. ومن هذا ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة، أنها عرضت عليه عندما يبعثون وفي أرض المحشر، عرضت علي الأمم. قال بعض العلماء هذا العرض في المنام، ولا يبعد أيضا أن يكون في اليقظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له هذا وهذا، وإذا لم يرد دليل فلا يقطع بشيء. فرأيت النبي ومعه الرهط، رأيت النبي ومعه الرهط، لأن الناس يوم القيامة يبعثون وكل أمة تتبع نبيهم، وكل من عبد غير الله يتبع إلهه الذي يعبده من دون الله. فرأيت النبي ومعه الرهط، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الأنبياء وعن أتباعهم، وما أخبر عن من يعبد من دون الله، وهؤلاء أيضا يتبعون من عبدوه من دون الله. فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط هو من الثلاثة إلى التسعة، يعني يرى النبي ومعه الرهط، وليس المقصود بنبي واحد، وإنما النبي جنس ومعه الرهط، وقد يرى أكثر من نبي ومعه ما يقرب من هذا العدد. والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرجل والرجلان، أي يتبعه الرجل أو الرجلان كما قال العلماء، لأنه لو كان المقصود العطف لقال النبي ومعه ثلاثة، لكن المفهوم السياق النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، أي أن أتباعه من أمته رجل أو رجلان، والنبي ليس معه أحد. ورأيت النبي ليس معه أحد، يعني لم يستجب له أحد. هذا أو هذه الجملة من الحديث فيها فوائد منهجية كثيرة ينبغي الوقوف عندها. ودائما نقول نستقي المنهج الدعوة وفي سائر أمورنا من هذه الأحاديث النبوية. هؤلاء الأنبياء وهم خير من بلغ الرسالة، وكلهم مؤتمنون على الرسالة، وكلهم نصحوا للأمم، وليس في الدعاء من يبلغ مرتبة هؤلاء، ومع هذا يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هذا تنبيه لماذا؟ تنبيه إلى أن ليس من شرط البلاغ الاستجابة، ليس من شرط البلاغ ومن نجاح الدعوة الاستجابة، لأن الرسل كما أجمع أهل السنة كلهم قد بلغوا الرسالات وأدوا الأمانة ونصحوا لأقوامهم، لكن منهم من استجاب له الكثير، ومنهم من استجاب له القليل، ومنهم من لم يستجب له. وهذا مما يدل على أنه ليس من شرط البلاغ الاستجابة، وهذا ما دلت عليه الأدلة وما دل عليه الواقع. فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو أعظم من بلغ عن الله وأشرف الرسل، ولم يستجب له بعض الناس، ومات بعض الناس وهو معاند للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يقال أنه خلل في الدعوة وخلل في التبليغ؟ هذا ليس مما كلف به الأنبياء والرسل، وإنما كما يعني دائما نذكر ارتباط العقيدة بمسائل الدعوة بأصول الدعوة. الهداية كما قرر العلماء على قسمين، هداية إرشاد وهداية توفيق، فالأنبياء والرسل لا يملكون إلا هداية الإرشاد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال الله عز وجل لما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب أقرب الناس إليه، قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هؤلاء الذين ماتوا ولم يهتدوا، هؤلاء هدايتهم بيد الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هداية الإرشاد ونصح وبين وقامت الحجة، ولو لم يبلغ هداية الإرشاد ما قامت الحجة على هؤلاء، فهؤلاء كلهم قامت عليهم الحجة ببعث الأنبياء. ولهذا قال بعض الشراح في هذا الحديث أنه يأتي النبي وليس معه أحد ليكون شاهدا على قومه أنه لم يتبعه أحد، ولو لم يبلغ ما كان شاهدا على قومه. فعدم استجابة بعض الناس ليس هذا خلل في الدعوة، وليس هذا من عدم تبليغ الأنبياء والرسل، بل الهداية على قسمين: هداية إرشاد، وهذه التي يبذلها العلماء والدعاة وقبلهم الأنبياء والرسل. هداية التوفيق هذه لا يملكها، هداية التوفيق لا يملكها أحد لأحد، بل لا يملكها الأنبياء والرسل لأنفسهم. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأرشد أصحابه أن يدعو الرجل: اللهم اهدني وسددني. إذن الأنبياء والرسل يسألون الله الهداية، هذا دليل على أن هداية التوفيق لا يملكها أحد لأحد، حتى الأنبياء والرسل لأنفسهم، لأن هذا مما اختص الله به. فمن الله من شاء هدايته، ومن الناس من لم يشاء هدايته بعدله. فهؤلاء الذين لم يستجيبوا للرسل ليس هذا دليلا على عدم البلاغ، هذا أمر. الأمر الآخر أنه ينبغي للدعاء ولطلاب العلم وللمدرسين والمعلمين أن يسلكوا المسلك الصحيح في الدعوة إلى الله في التدريس، بعرض الأدلة من الكتاب والسنة ولزوم هذا الطريق إلى أن يموت الرجل وهو على هذا الأمر، ولا يبالي استجاب الناس أم لم يستجيبوا. لا أقول لا يبالي لا يعتني ويهتم، نعم يهتم، لكن لا يكن من همه أنه إن لم يتبع يقول لا بد أن نغير الطريقة، لا بد أن نجرب طريقة أخرى. لا، الله عز وجل قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الأنبياء والرسل أتوا بهداية الإرشاد والتزموا هذه الهداية إلى أن لقوا الله، فمن الناس من استجاب لهم ومنهم من لم يستجب. وهكذا إذا كان الرجل في دعوته إلى الله على منهج صحيح وعلى مسلك صحيح، فإنه يلزم هذا الطريق ولا ينظر لمدى استجابة الناس من عدمهم ثم يقول بعد ذلك إنه لا بد أن نغير هذه الطريقة. وهنا مسلكان للناس إذا لم تحصل الاستجابة: مسلك الغلو ومسلك التقصير. مسلك الغلو: بعض الناس يقول جربنا اللين والرفق ودعونا بالكتاب والسنة وفعلنا ما جاء في النصوص وما أرشدنا إليه العلماء من الرفق، فوالله ما نفعت هذه الطريقة وما بقي إلا الشدة والقوة. هذا خطأ، إلزم الطريق وإلزم هدي الأنبياء والرسل بالدعوة إلى الله على بصيرة وعلى علم، وأما استجابة الناس من عدمهم لا تجعل الإنسان يغير الطريقة. ولهذا الآن تسمعون من بعض من لا يفقه الدين وقد يطالب أحيانا بتغيير خطاب الدعوة، وهذا يتردد في الصحف: تغيير خطاب الدعوة، أسلوب الدعوة. خطاب الدعوة منهج شرعي، إذا كان العلماء التزموا هذا الطريق ودعوا إلى الله عز وجل لا يجوز أن يغير. وأما إذا كان في تقصير في عدم التزامنا بالمنهج الشرعي الذي أمرنا به، نعم يجب علينا أن نرجع إلى المنهج الصحيح. وأما إذا كان العلماء على المنهج الصحيح وهم كذلك، فلا يجوز أن يغير خطاب الدعوة إذا كان المقصود بالخطاب هو تغيير المنهج الذي جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة. نحن لدينا منهج ما يمكن أن نغيره: الدعوة إلى الله بالعلم والبصيرة بالكتاب والسنة، ما يمكن أن نترك الكتاب والسنة ونحدث مناهج جديدة، ما يمكن أن نترك منهج السلف ونحدث مناهج جديدة، ما يمكن أن تؤلف جماعات وطرق ومناهج مخالفة لمنهج السلف، ولا أن نحدث وسائل جديدة إلا أن تكون هذه الوسائل من قبيل الوسائل العادية مثل الآن الشريط ومثل الكتاب ومثل الجامعات، هذه وسائل عادية. أما أن نأتي نغير مثلا خطبة الجمعة، نجعلها خطبتين أو نجعلها خطبة في الشهر، أو نقدم ونؤخر في الخطبة عن الصلاة وبعدها، نلتزم بهذا المنهج بحسب ما جاء، ندعو الناس إلى الكتاب والسنة ونلزم طريقة السلف. ولهذا من أراد المنهج الصحيح فليأخذ كتابا من كتب أهل العلم، وليدرس الناس في المساجد ويعلم الناس، يشرح لهم، يفسر القرآن ويشرح السنة وكلام أهل العلم. هذا منهج السلف وليس عندنا غيره. من استجاب فلنفسه، ومن أبى فإنه لا ينبغي لأحد أن يهلك نفسه بطلب نجاة الناس. إذا لم يستجب الناس للكتاب والسنة إلى أي شيء يستجيبون؟ إذا لم يستجيبوا لنداء الله عز وجل وإلى خطاب الله لهم وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أي شيء يستجيبون؟ فيجب لزوم هذا الطريق وهذا المنهج، سواء استجاب الناس أم لم يستجيبوا. والعالم مأجور في دعوته إلى الله عز وجل كما أجر الأنبياء من قبله، وعدم استجابة الناس لا يدل على فشل الدعوة كما يقول بعض الجهلة، والعياذ بالله، أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في الدعوة مرارا، هذا كفر بين. لكن ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع عن هذا الأمر. وأنا لا أكفر المعين، ولكن أقول هذه المسألة كفر، لكن الذي يظهر أن هذا الذي يتكلم بهذا الكلام جاهل، فينبغي له أن يبين له وأن يعلم، وأن لا يتكلم في العلم إلا من عرف العلم وعرف الأدلة من الكتاب والسنة. فهذا أمر خطير أن ينسب النبي صلى الله عليه وسلم للفشل في الدعوة، وهو كفر مبين. لكن لعل المتكلم يعذر بجهل أو بغفلة، وإلا فهذا كلام خطير. المسلك الثاني مسلك اليأس والقنوط. إذا دعا ولم يستجب له الناس قال الناس اليوم لا يستجيبون، دعونا وفعلنا وكتبنا وخطبنا ونصحنا ودرسنا، ما يستجيب الناس، خلاص الإنسان يشتغل بنفسه ولا يدعو الناس إلى الخير. بل هذا تخاذل وهذا يأس وقنوط. ادعو إلى الله ولو لم يتبعك على هذه الدعوة أحد، هذا أمر. الأمر الآخر، ينبغي للدعاة ولطلاب العلم أن لا يغتروا بكثرة الأتباع أو بقلتهم، وإنما ينظر الإنسان ما الذي يقول وما الذي يدعو إليه. فإذا ضبطت هذا الأمر، دعوت إلى الخير بإخلاص ومتابع، فأنت على خير، ولا تهتم بعد ذلك كثر الأتباع أم قلوا، فإن كثرة الأتباع ليس دليلا على الاستقامة، وقلة الأتباع ليس دليلا على القصور. وإنما يعتني الإنسان بالدعوة إلى الله عز وجل. فهؤلاء الأنبياء والرسل، يأتي النبي وليس معه أحد، ولم يكن هذا خللا في دعوته، والله عز وجل مطلع على ما في قلوبهم، وهم أنبياء ورسل اصطفاهم الله لدعوته. وأهل السنة مجمعون على أن الرسل والأنبياء كلهم جميعا بلغوا الدعوة، وما يستطيع أحد أن يطعن في نبي ولا رسول، ولكن الهداية بيد الله عز وجل. كذلك الدعاء من باب أولى أن يسلكوا هذا المسلك، ولا يعتنوا كثيرا بكثرة الأتباع وقلتهم، وإن كانوا هم يجتهدون. كل إنسان يجتهد أن يكثر أتباعه على الخير وعلى السنة، وأما أتباع على الباطل فإن هؤلاء كلما كثروا سيسأل عنهم يوم القيامة، لأن هذا من إضلال هؤلاء الناس، وإذا كان يرشدهم إلى الخير فهم حجة له يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ رفع لي سواد عظيم. رفع لي أي أنه ظهر لي في هذا العرض سواد عظيم، والسواد العظيم هو إقبال الناس من مكان بعيد، كما يقول الرجل: ما رأيت سواد فلان، يعني ما رأيته من بعد. لأن الرجل إذا رؤي من مكان بعيد، أو رؤي رجل أو دابة أو شيء، ما يكاد يرى إلا السواد. وإذا أراد المبالغة في عدم رؤيته يقول: ما رأيت سواده، يعني ولو من بعيد. فالسواد هنا هم القوم الذين اجتمعوا من مكان بعيد أو في ناحية بعيدة عن الإنسان. إذ رفع لي سواد عظيم، يعني جمع عظيم من الناس، فظننت أنهم أمتي، أي ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه هي أمته لعلمه بكثرتهم عليه الصلاة والسلام. فقيل لي هذا موسى وقومه، يعني هذا السواد موسى وقومه، وهذا يدل على كثرة أتباع موسى، فإن قومه بهذا العدد وهم سواد عظيم. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فنظرت فإذا سواد عظيم، قال العلماء وهو أكثر من الأول، لأن هذه الأمة أكثر من أتباع موسى، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا، ولهذا جاء في الحديث أما قال أما ترضوا أن تكونوا شطر أهل الجنة، قالوا رضينا، وصح في بعض الروايات أنه قال أما ترضوا أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، جاء في بعض الروايات وبعض الأحاديث أن أهل الجنة 120 صف، 80 صف من هذه الأمة، فهذا يدل على فضل هذه الأمة وعلى كثرة أتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانت آيته العظمى هي الوحي، آية النبي صلى الله عليه وسلم العظمى الوحي، وهو القرآن الذي بقي محفوظا في هذه الأمة، ولهذا كثر الأتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لفضله ولفضل الآيات التي جاء بها. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ومع هذه الأمة أي وفيهم، لأن قوله مع لا يدل على المغايرة، ومعنى هنا بمعنى فيهم أي من هذه الأمة، أي في هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني هذه صفتهم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء هم أعظم من يدخل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب ولا عذاب، كما سبق أن ذكرنا في مراتب أهل الجنة الذين يدخلونها أعلاهم من يدخلها بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، أي نهض النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه ذلك ودخل منزله، فخاض الناس في أولئك، خاض الناس يعني تكلم الناس في أولئك، والخوض هنا في صفتهم وليس في التصديق من عدمه، لأنهم يصدقون خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خاضوا في هؤلاء منهم، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوضهم في هذا مما يدل على عنايتهم بالفقه والعلم، ودائما الصحابة رضي الله عنهم ما أن يعرض عليهم شيء من الخير إلا تفقهوا فيه. لاحظوا هنا لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العدد ما أخذوا يبحثون عن أمور، يعني لماذا كانوا 70,000 ولماذا كذا ولماذا، أخذوا يسألون عن صفاتهم لأنهم يريدون العمل بهذه الصفات. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على أنه مستقر عند الصحابة أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة عظيمة، وهذا الذي دلت عليه النصوص. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، انظروا إلى فقه الصحابة، لأن بعضهم رضي الله عنهم لما كانوا في جاهلية ودخلوا في الإسلام وبعضهم كان على شرك، فقال بعضهم لعل هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام ولم ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وهذا دليل على فضيلة التوحيد، وأن من لم يشرك بالله طرفة عين منذ أن ولد ولد على الإسلام، فهذه فضيلة، ولا شك أن هذه فضيلة لمن ولد في الإسلام، وهذه الفضائل ليست ببعيدة أن تكون من أسباب أيضا دخول الجنة، لأنها مما ذكرها الصحابة وهم أهل الفقه والنظر رضي الله عنهم، وذكروا أشياء، يعني ذكروا صفات كل يذكر ما يرى من صفات هؤلاء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، وهذا لا يقال أنه من الكلام بغير علم، لأنهم إنما تحدثوا في هذا وأرادوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلامهم هذا في حال غيابه ثم سيسألوه بعد ذلك. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر 4 صفات لهؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هم الذين لا يسترقون، والاسترقاء هو طلب الرقية، والرقية هو النفث مع القراءة، النفث مع القراءة أن يقرأ بشيء من كلام الله أو بعض الألفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينفث على مكان المرض من ريقه التي خالطت القراءة. والنفث هو متوسط بين البصاق وبين النفخ، فالنفخ هو إخراج الهواء، والبصاق إخراج الريق، والنفث يجمع بين الهواء وإخراج شيء من الريق. والحكمة من هذا كما ذكر الإمام ابن القيم هو مخالطة الريق أو لبعض الريق للقراءة ولكلام الله عز وجل، وهذا مما يدل على بركة كلام الله وعلى بركة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت إذا خالطت الريق شفى الله بها، فكيف من تعود لسانه قراءة القرآن وتعود قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يرجى له الشفاء والخير والبركة في سائر أموره. فالرقية هي النفث مع القراءة، والرقية على مراتب. الرقية المرتبة الأولى هو أن يرقي الإنسان نفسه، وهذا أفضل ما يكون، أن يرقي الإنسان نفسه، وهذا أفضل ما يكون للإنسان أن يرقي نفسه ولا يطلب من غيره أن يرقيه. المرتبة الثانية أن يرقى الرجل من غير طلب منه، أن يرقى الرجل من غير طلب منه، مثل أن يرقيه إنسان وهو لم يشعر، نائم أو مريض مغمى عليه، أو يرقي له في ماء فيشرب وهو لا يدري، فهذا يقال أنه رقي له ولا يقال أنه استرقى. ففرق بين من رقي له ومن استرقى. فالذي رقي له لا يلزم أن يسترقي، وقد يرقى من غير طلب منه ومن غير علم، وهذا جائز أيضا، ولكن المرتبة الأولى أفضل، لأن الرقية كالدعاء. فكما أنه أمر المسلم أن يدعو الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وكذلك في الرقية الأولى إذا رقى أن يرقي نفسه. والرقية هي من جنس الدعاء، فإذا رقى نفسه له في ذلك أجر وشفاء من الله عز وجل. وأما رقية الغير فإنه يحصل فيها الشفاء، ولكنه فات المرقي العبادة، يعني الرقية عبادة، فإذا رقي هو قد يحصل له بإذن الله الشفاء، لكن فاته أن يكون راقيا، إنما رقي له. المرتبة الثالثة الاسترقاء، وهو أن يطلب الرجل من غيره أن يرقيه، أن يطلب الرجل من غيره أن يرقيه، وهذه جائزة، ولكن تركها أولى وأفضل كما دل على هذا الحديث. إذن عندنا الرقية أن يرقي الإنسان نفسه، والثانية أن يرقى من غير طلب منه، وهذه جائزة، وكذلك الأولى، والأولى المرتبة الأولى أفضل، والثالثة أن يسترقي، أن يطلب من غيره أن يرقيه، وهذه تركها أولى وهي جائزة وليست محرمة. ولهذا يلاحظ في هذا الحديث أن هذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعضها من المستحبات، وبهذا نستطيع أن نقول أن هذا الحديث يدل على فضل تحقيق التوحيد على وجه الكمال والاستحباب، أنه ثواب لدخول الجنة بغير حساب، لأنه معروف أن ترك الاسترقاء مرتبة مستحبة، وهؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب لامتثالهم لهذه المستحبات. وهذا الحديث أيضا دليل كما ذكرنا لمرتبة الكمال المستحب في التوحيد، في تحقيق التوحيد، فإن الاسترقاء ليس بمحرم وليس بشرك، وإنما تركه أولى وأفضل. قال: هم الذين لا يسترقون، وهذا مما يدل على أن ترك الاسترقاء أنه أفضل وأكمل، وهذا له أسباب كثيرة، منها أولا أن هذا هو الذي يتناسب مع ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أن المسلم أمر بأن يكون ارتباطه بربه، وأن يخلص الدعاء لله عز وجل، وأن يكون متوكلا على الله عز وجل، فكما أنه أمر بأن يسأل الله مباشرة كذلك أمر هنا أن يرقي نفسه ولا يطلب الرقي من غيره. الأمر الثاني أن الكثير من الناس يتعلقون بالرقى، وهذا معروف ومشاهد قديما وحديثا أن تعلق القلوب بالرقى لربما صرفها عن التوكل على الله، وأكثر ما يحصل التعلق يعني بالرقى أكثر من التعلق بالأطباء، ولهذا أبيح الطب ولم يعني ننهى عن الاستطباب ونهينا عن الاسترقاء، لأن كما يلاحظ الآن لو ذهب الإنسان إلى الطبيب لا يقول أن الطبيب شفاني ولا يعتقد في الطبيب، ولكن يعتقد الناس الآن في الرقى اعتقادا قد يخرج هذا الأمر عن حدوده المشروعة، فإنما الراقي إنما هو متسبب. ولهذا ذكر العلماء من شروط الرقي الصحيحة أن يعتقد أن الشفاء بكلام الله عز وجل، وليس للراقي يعني منزلة فوق منزلة البشر، إنما هو راقي متسبب والشفاء بيد الله عز وجل. فكان في هذا ترغيب في عدم الاسترقاء لهذا الأمر، ولأن الذي يرقي نفسه يجمع بين العبادة وبين طلب الاستشفاء، وأما الذي يسترقي فكالذي يقول لغيره أدعو لي، فهو لم يدعو وإنما طلب من غيره الدعاء، هذا لم يرقي نفسه وإنما طلب من غيره أن يرقيها. ولكن ينبغي التنبه إلى أن هذا ليس بمحرم كما يظن البعض، الاسترقاء ليس بمحرم، لكن تركه أولى وأفضل وأكمل. قال ولا يكتوون، ولا يكتوون أي لا يطلبون الكي، والكي معروف وهو من أنواع الأدوية ومن أنواع العلاج التي دلت عليها السنة وأنه من أنواع الدواء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في عدم الاكتواء. وهنا الاكتواء ليس فيه مرتبة نقول الإنسان يكوي نفسه، فإن الاكتواء هنا سواء كوى نفسه أو طلب من غيره أن يكويه، فإن هذا مرغب في تركه وليس هذا كالرقية، لأن الرقية من جنس الدعاء، فيرقي نفسه ولا يسترقي. ولا نقول في الكي أنه يكوي نفسه ولا يكتوي، بل يترك الكي. وذكر العلماء الحكمة من هذا أن كثير من الناس قديما وحديثا يتعلقون بالكي ويجعلونه من الأسباب التي قد يبالغون فيها، حتى إن بعضهم يظن أن الشفاء حصل بالكي، حتى إن بعض الناس يظن أن كل مرض علاجه الكي، وقد يظن في الكي ما لا يصح أن يعتقد. ومعروف أن المبالغة في الأسباب وتجاوز الحدود الشرعية في الأسباب قد يخرجها عن كونها أسباب إلى أن يقع الرجل في الشرك. فالاكتواء أيضا ليس بمحرم ولكنه مكروه، قيل لأن فيه تعذيب بالنار وتحريق، وقيل لأن فيه تعلق القلوب، ولأن التوكل خير منه فكان مكروها. قال ولا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم بالطيور وبغيرها، سمي التطير بالتطير لأنهم كانوا يتشاؤمون من الطيور قديما، وسمي تطير من الطير، وكان العرب قديما إذا أراد الرجل أن يخرج إلى سفر أو إلى مكان زجر الطير، فإذا اتجهت إلى مكان معين وكانوا يتفاءلون بهذا الاتجاه سار في طريقه، وإذا اتجهت إلى مكان آخر تشاؤم ورجع. وكان بعضهم يتشاؤم بأنواع من الطيور كالغراب والحدأ وغيرها، وإذا رأى بعض الطيور تفاءل. ثم التطير كما قال العلماء مفهومه أوسع من التشاؤم بالطيور، بل بكل شيء، بل إن بعض الناس يتشاؤم بالأرقام، وبعض الناس يتشاؤم ببعض الناس، وبعض الناس يتشاءم بكلمة، إذا خرج في طريق يسمع كلمة سيئة ترده ويرجع، وبعض الناس يتشاءم إذا عرض له شيء مثل سار في الطريق فزلت قدمه رجع قال خلاص نرجع ولا نمضي. فكل هذه الأمور من أنواع التشاؤم التي يعني حرمها الله عز وجل. يلاحظ هنا أن التطير محرم، ولكن قد يقال أن فيه مرتبة يعني ليست بمحرمة وإنما هو مما يعفو الله عنه، لأن التطير على مرتبتين، ما يلقيه الشيطان في النفس ولا يصرف الإنسان عن عمله وعن أمره، فهذا إن شاء الله لا يضره، وهذا يذهبه الله بالتوكل كما جاء في الحديث، لأن بعض الناس قد يجد في نفسه شيء لكن هذا لا يصرفه عن أمره ولا يتحدث به ولا يحمله على شيء، فهذا معفو عنه، ولعل هذه المرتبة هي المقصودة بقوله لا يتطيرون. وإلا فالتطير الذي يمنع فإن هذا محرم، ويلاحظ الفرق بين الاسترقاء والاكتواء والتطير، فالتطير إذا كان من المعفو عنه فهو من جنس ما ذكر في الاسترقاء والاكتواء، وإذا كان من جنس المحرم فهذه مرتبة ثانية وهي فوق المرتبتين السابقتين. ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، قال العلماء هذه صفة جامعة يعني لما تقدم، لأن ترك الاسترقاء وترك الاكتواء وترك التطير أن هذا من التوكل، قال وعلى ربهم يتوكلون يعني تركوا تلك الأمور وتوكلوا على الله عز وجل، وهذا فيه جمع بين أمرين، بين ترك الأسباب المفضولة والتعلق بالسبب الأفضل وهو التوكل على الله عز وجل. وعلى ربهم يتوكلون، التوكل على الله هو تفويض الأمور إلى الله عز وجل وإلى الله تبارك وتعالى، وهو أن يكون المسلم على يقين وعلى ثقة تامة بربه، وأنه إذا توكل على الله أن الأمر سيتحقق، وهذا التوكل إذا صدق العبد فيه فإن الله عز وجل من توكل على الله فهو حسبه، والله عز وجل يعطي المتوكلين عليه ما لا يعطي غيرهم لصدق توكلهم على الله عز وجل. قال فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، قال ادعو الله أن يجعلني منهم، هذا دليل على حرص الصحابة على الخير وعلى فطنة عكاشة رضي الله عنه، قال أنت منهم، وهذه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه علم أن عكاشة منهم، قال العلماء عكاشة منهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك بشره بذلك لأنه قال ادعو الله أن يجعلني منهم. ولاحظوا فقه عكاشة، ما قال يا رسول الله أنا منهم، هذا من فقه، لأنه لو لم يكن منهم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست منهم ما انتفع، ولكن انظروا إلى فقه، قال ادعو الله أن يجعلني منهم، فإن كان منهم فهو كذلك، وإن لم يكن منهم فإنه قد ينتفع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، وهذه الجملة أصبحت مثلا في الناس اليوم، وهي من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد أن يجيب ذلك الرجل إلى ما طلب، وقال وخرج منها هذا المخرج الطيب، قال سبقك بها عكاشة. قال العلماء وهذا الرجل لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له لم يكن يعني طلب عكاشة مانعا من ذلك، لكن هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وهو من استخدام المعاريض، وإلا فلا يمنع، لأن هذا فضل الله واسع، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لو دعا لخلق كثير لم يمنع طلب الأول طلب الثاني، لكن هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. قال العلماء في عدم استجابة النبي صلى الله عليه وسلم للثاني أسباب، قيل أنه كان من المنافقين، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يقتحم هذا الباب فيأتي بعد ذلك الناس وكل يقول ادعو الله أن يجعلني منهم، فجعل هذا لهذا حد. وهذا الحديث أيضا فيه تنبيه على مسألة عظيمة، وهو أن التوفيق منا من الله عز وجل، وفق عكاشة لهذا الأمر ولم يحصل لغيره، فمن الله عليه بهذا الأمر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق له ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث فيه شاهد للترجمة ظاهر، وهو أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة هم من أهل التوكل، وهم ممن ترك الاسترقاء والاكتواء وترك التطير، وهذا دليل على كمال تحقيق التوحيد، فإن هذه الأشياء قد تؤثر إما في تحقيق التوحيد الواجب أو في تحقيق كمال التوحيد كما في التطير، فإن التطير محرم، ولكن إذا كان شيء معفو عنه فإن هذا يكون مثل الاسترقاء ومثل الاكتواء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. نعم، قال كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، هذا لعله تصحيح أو أن الشيخ رحمه الله أراد التنبيه للاسترقاء، لأن الذي في الحديث ترك الاسترقاء وليس الرقية ولا الكي، فهذا لعله إما أن يكون حصل تصحيف أو أن الشيخ أراد أن ينبه إلى الاسترقاء ولم يرد الرقية، لأن هناك فرق بين الرقية والكي وبين الاسترقاء والاكتواء، والذي دل عليه الحديث هو الترغيب في ترك الاسترقاء وترك الاكتواء. نعم. أحسن إليكم. المصنف رحمه الله تعالى السادسة، كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. نعم، هذا تنبيه لطيف من الشيخ رحمه الله، كون الجامع لتلك الخصال التوكل، لأن ذكرها ثم قال وعلى ربهم يتوكلون، وهو الباعث لها أيضا، الباعث عليها وهو الجامع لهذه الخصال التوكل على الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى السابعة، عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. نعم، هذا مما يدل على فقه الصحابة، لأنهم لما تكلموا في هذا قال بعضهم لعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، فعرفوا أن هذا بالعمل، وهذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون دخول الجنة بغير عمل. ما فهم الصحابة قال بعضهم هذا اصطفاء من الله من غير عمل، بل تكلموا في العمل، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا ذلك، وأن هذا دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب بعمل، ولكن بتوفيق الله، فلا نقول بعمل محض كما يقول القدرية، ولا نقول من غير عمل كما يقول الجبرية، وإنما نقول بعمل مع فضل الله ومن توفيق الله له أن وفقهم لهذا العمل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الثامنة، حرصهم على الخير. نعم، حرصهم على الخير، لأنهم أخذوا يبحثون في صفات هؤلاء ليعملوا بها رضي الله عنه، ولأن عكاشة سأل ذلك، ثم جاء الرجل وسأل، ولو لم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم لتتابعوا يسألون هذه المنزلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى التاسعة، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. نعم، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، يعني أن هذه الأمة أفضل من غيرها. بماذا؟ بالكمية. من أين عرفنا هذا؟ كثرة هذا السواد، وأنها أعظم من السواد الذي كان يتبع موسى. والكيفية أن فيهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ولم يذكر هذا في قوم موسى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى العاشرة، فضيلة أصحاب موسى. نعم، فضيلة أصحاب موسى، لأنه يتبعه خلق كثير، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ظن في بداية الأمر أن هذه أمته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحادية عشرة، عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. نعم، عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما اصطفاه الله عز وجل به، أنه عرضت عليه الأمم كما يكون يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى الثانية عشرة، أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم، هذا من عدل الله ومن حكمة الله، أن كل أمة تحشر مع نبيها، ومن أراد أن يكون من أتباع هذا النبي فليتبع سنته ودينه، وليس بدليل أن كل من خوطب بدعوته يكون متبعا له، ينبغي التنبؤ لهذه المسألة، لأنه من أشرك ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى اليوم مخاطبون بدعوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن استجاب فهو من هذه الأمة، من لم يستجب هذا يقال أنه من أمة الدعوة وليس من أمة الإجابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثالثة عشرة، قلة من استجاب للأنبياء. نعم، قلة من استجاب للأنبياء، كما جاء أنه يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الرابعة عشرة، أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. نعم، أن من لم يجبه أحد إلى دعوته يأتي وحده، وهذا أيضا فيه تنبيه على أنه نبي، وأن هذا ليس بإبطال لرسالته ولا لدعوته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الخامسة عشرة، ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. نعم ثمرة هذا العلم. من أين أخذ هذا المصنف؟ من الأنبياء والرسل. ما اغتر الأنبياء بكثرة الأسئلة، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان ومعه الرهط، فما اغتروا ولا غيروا طريقهم ولا غيروا مناهجهم. وهذا ثمرة العلم، أن الإنسان لا ينظر إلى كثرة الأتباع وقلتهم، بل كثرة الأتباع قد يكون سبب للضلال إذا كانوا على غير هدى، لأن العبرة ليست بكثرة الأتباع ولا بقلتهم. نعم. وعدم الزهد أيضا في القلة، يعني لا يقول الرجل أنا إن لم يأتيني خلق كثير يتعلمون ويستفيدون مني لا أدرس. لو كان رجل واحد يأتي نبي معه داعية ومعه رجل، والداعية إذا جاء يوم القيامة وقد نفع الله بدعوته يعني رجلا واحدا، هذا خير. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: السادسة عشرة، الرخصة في الرقية من العين والحمى. نعم، الرخصة في الرقية من العين والحمى، قولها الرخصة في الرقية من العين والحمى. وهذا أيضا نص دليل على الرخصة في الرقية من هذه الأشياء ومن غيرها، ولكنها في العين والحمى أفضل وأكمل من غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السابعة عشرة، عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم، هذا دليل على فقه السلف وعلى حسن توجيههم ونصحهم للناس، وفيه أيضا الرفق في الدعوة وعدم التنفير. ثم هذا دليل أن الحديث الأول لا يعارض الحديث الثاني، لأن الأول في الرقية، الثاني في ترك الاسترقاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثامنة عشرة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. نعم، لقول عبد الرحمن بن حصين: وليس إلا أني لم أكن في صلاح، حتى لا يظن أنه كان يصلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة عشرة، قوله: أنت منهم عالم من أعلام النبوة. نعم، هذا دليل على نبوته، لأن أخبار بأمر مغيب، وهذه من الآيات التي تدل على صدق الأنبياء، وهو علم من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العشرون، فضيلة عكاشة. نعم، فضيلة عكاشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ولم يقل سأدعو لك، وإنما قال أنت منهم، وهذا دليل على أنه من هؤلاء رضي الله عنه. وهذا من الفوائد العزيزة في أن 70,000 عرفنا منهم عكاشة رضي الله عنه. نعم. رضي الله. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: 21، استعمال المعاريض. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. قال العلماء: من المعاريض، لأن السؤال الثاني لا يمنع من إجابته السؤال الأول، لكنه من استخدام المعاريض. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: 22، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه لطيفة جميلة في التنبيه على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه، إنما اعتذر إليه بهذا العذر الذي فيه تطيب لنفسه، وكأنه يعني نبهه إلى أن هذا شيء سبق إليه رجل وانتهى، ولم يمنعه ويؤثر هذا في نفسه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ عادل الإخوان ينبه أن في نسخته من كتاب التوحيد 15 ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاعتزاز بالكثرة وعدم الزهد في القلة. يقول: فما رأيكم في هذا المعنى وهو عدم الافتخار؟ صحيح، عدم الاعتزاز وكذلك الاغترار، لا يغتر ولا يعتز، لأن هذه الاستجابة ليست من الإنسان. لا يظن بعض الناس، وهذا ما يحصل لبعض الجهلة، يقول: أنا استجاب لي كذا وكذا. هذه الهداية من الله، ما يملكها الداعية، الداعية ما يملك هداية نفسه، فينبغي له أن يشكر الله أن هدى على يديه. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية: اللهم اهده واهدي به، فيسأل الإنسان أن يجعله الله هاديا مهديا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أخ يقول: هل يستمر الدرس في فترة الاختبارات جزاكم الله خيرا؟ والله هذا يرجع إليكم، إذا رغبتم استمرنا في الدرس، وإذا رأيتم يعني نتوقف في فترة الاختبار وسيستمر الدرس، لكن نأخذ بعض الموضوعات الأخرى التي فيها يعني إفادة لمن لا يختبر، لعل هذا من بداية أسبوع الاختبار إن شاء الله نأخذ بعض الدروس إلى أن ينتهي الأسبوع الأول ثم نرجع. مناسب؟ يعني الأسبوع الأول من الاختبار. نعم. ومعظم الطلاب ينتهون أو يستمر الاختبار. ها؟ استمر؟ كم؟ ها؟ الاثنين من الأسبوع الثاني؟ طيب نحن بطبيعة الحال يوم السبت والأحد ليس عندنا درس، يعني يوم ما يضر، فإذا الأسبوع الأول نتوقف وهو أيضا بعد الاثنين إلى يوم الجمعة، ثم الأسبوع الثاني نستمر ويكون يوم الاثنين هو آخر يوم في الاختبار. والميت هذا شأنه؟ هذا ما هو ميت، أنا أنكر على من يسمي هذا الأسبوع أنه ميت، هذا أسبوع حي، هذا أسبوع المذاكرة والمراجعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل قول الصحابي رضي الله عنه ما حملك على ذلك يدل على أنه ينبغي للمستفتي أن يطلب الدليل من المفتي أو يكتفي بإجابة السؤال دون ذكر الدليل؟ نعم، لا شك أن هذا فيه استكشاف ما عند الطلبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه، وأيضا فيه تنبيه على أن الفوائد العلمية، لأن هذه مذاكرة بين السلف وكلهم أئمة، وفيه تنبيه للمذاكرة والمراجعة بين طلاب العلم، والمراجعة إذا قصد بها التفقه في العلم هي خير وهي لذة لطلاب العلم إذا سلمت من التعنت والمجادلة الباطلة، ففيها خير وفيها فوائد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، لو قلنا بأن العرض حصل يقظة فمعناه أنه حصل ليلة الإسراء، وحديث الإسراء محفوظة ألفاظه وليس فيه هذا العرض، فهل يمكن أن يقال إن الإسراء حصل أكثر من مرة، أو أن هذا العرض حصل في غير الإسراء يقظة، أم أنه كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله أنه يحتمل أنه حصل في الإسراء ولم يحدث به صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة؟ أنا أقول للأخ هذا: أولا نضبط المقدمات، إذا عرض هذا فلا بد أن يكون في الإسراء، ما هو الدليل؟ ليس هذا بدليل أن العرض في الإسراء، النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه بعض المغيبات في غير الإسراء، فعرضت عليه الجنة والنار في صلاة الكسوف، وعرض عليه بيت المقدس وهذا بعد رجوعه من الإسراء، وعرض أيضا عليه من يهدم الكعبة في غير الإسراء، فهذا ليس بدليل، هذه مقدمة غير مسلمة، ولهذا كل ما بني عليها يحتاج أن يتأمل فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يعني ذكرت يعني يمكن أن يكون يقظة العرض هذا. أي نعم، كما أنه عرض له هدم الكعبة، هذا ما ليس في المنام، رآه، وكذلك عندما رأى الجنة وهم أن يأخذ قطفا من عنب، هذا ليس في المنام. نعم. وأما رؤيته لربه قال: رأيت ربي في أحسن صورة، ذكر هذا الشيخ الإسلام أنه في المنام. حسن عليكم. هذا سائل يقول: هل صحيح أن سعيد بن جبير قتله الحجاج، وهل الحجاج كافر على ما يقوله بعض الناس؟ أنا أقول لمن يسأل عن هذا ما قال بعض السلف، قال: إن الله سيسألكم عن صغائر ذنوبكم ولا يسألكم عن كبائر ذنوب الحجاج، ما الذي الآن ينفعنا نتكلم في الحجاج وفي ذنوبه، نشتغل بما نحن فيه ونحن لنا ذنوب، نسأل عما ينفع. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: يسأل عن كيفية الرقية من العين والحمى وعن شروطها. الرقية من العين والحمى ومن غيرها كالرقية الشرعية المعروفة، وهو أن يرقى بكلام الله وبكلام الله خاصة ما يكون من باب الأسماء والصفات، مثل آية الكرسي، مثل خواتيم البقرة، ومثل خواتيم الحشر، ومثل المعوذتين، وكذلك الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع النفث على مكان المرض، وكذلك قراءة سورة البقرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يكثر عند الناس عند استحسان شيء من ممتلكاتهم أو التعجب من كثرتها قول بعضهم لبعض: قل تبارك الله أو ما شاء الله، فأن هذا يشرع حفظكم الله؟ نعم، التبريك مشروع، أن الإنسان إذا أعجبه شيئا يبرك، يقال تبارك الله ما شاء الله، يعني يبرك، هذا مشروع حتى لا يضر هذا الشيء، ولو كان ليس من عادته، يقول بعض الناس أنا ما أضر، يعني لو برك ما فيه إلا خير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا ينقل لنا فائدة: يقول جاء في الأدب المفرد وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم بالموسم أيام الحج أعجبني كثرة أمتي قد ملأوا السهل والجبل. نعم هذا أيضا فائدة لأن هذا العرض يعني في اليقظة. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما الفرق بين العين والحسد؟ العين تسمى حسد ولكن الحسد أعم منها لأن الحسد قد يكون من العين وقد يكون غيره مثل أن يسعى في زوال النعمة عن الغير أو يتمنى زوال النعمة عن الغير فهذا حسد. وفيها الحسد الممدوح وهو الغبطة لا حسد إلا في اثنتين الغبطة هذا ممدوح وأما تمني زوال النعمة عن الغير فهذا حسد وليس بعين وقد تكون العين من الحسد فيكون الحسد أعم كل عين حسد وليس العكس. نعم أحسن إليكم. هذا سائل يقول هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية وكيف يرد على من اتخذ النشيد وسيلة من وسائل الدعوة؟ الصحيح أن فيها تفصيل إذا كان المقصود بالوسائل الشرعية مثل الخطب والمواعظ والهجر والتأليف والتأديب والحدود وسائر الوسائل الشرعية هذه توقيفية لا يجوز لنا أن نحدث فيها. وإذا كان المقصود الوسائل التي يستخدمها الناس مثل الأشرطة اليوم مثل المكبر مثل الآن الأنظمة في الجامعات والتدريس فهذه وسائل عادية